الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هناك أمور لا بد أن نذكر بها، هذه الأمور وهذه المسائل من أصول الاعتقاد لا يسع مسلما جهلها، ولا يجوز لمن يدين بالإسلام أن يخالفها أو أن ينقضها. والتذكير بهذه المسائل لا بد منه في كل وقت وفي كل حين، وخصوصا حينما يرى نقضها عيانا وجهارا نهارا، بل ليلا ونهارا، من كثير من الناس وفي مختلف الأماكن وفي مختلف وسائل الإعلام. أول هذه المسائل التي أحب أن أذكرها أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله تعني أن تشهد أنه لا مستحق للعبادة إلا الله، وأنه لا معبود بحق سوى الله. هذا معنى لا إله إلا الله الذي تدل عليه للمصادقة. وتدل لا إله إلا الله تعالى أيضا، وتدل لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تدل أيضا على أن الله تعالى منفرد بالربوبية كما انفرد بالإلهية، وعلى أنه منفرد بما وصف به نفسه وسمى به نفسه من الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا شريك له سبحانه في ربوبيته، ولا شريك له في إلهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فالله تعالى هو الرب الذي له الربوبية الكاملة، هو الخالق الملك المدبر المحيي المميت، بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وبكل شيء عليم. وهو سبحانه وتعالى يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا، لا تخفى عليه منا ولا من غيرنا من سائر خلقه سبحانه وتعالى خافية. وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في إلهيته، فهو الإله الحق وحده، وكل ما يعبد سواه من أحجار، من أشجار، من أصنام، من أنصاب، من قبور، من ملائكة، من أنبياء، من أولياء، من صالحين، من فاجرين، من سائر من يعبدهم الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فإنها كلها تؤله بالباطل. والإله الحق الذي يؤله بالحق والذي يعبد بالحق هو الله تعالى وحده، لا شريك له في إلهيته ولا شريك له في عبادته. هو الذي ينفرد بالإلهية الحقة، وهو الذي لا تجوز العبادة إلا له، ولا يجوز صرف شيء من العبادة إلا له. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. فالركوع لله، السجود لله، الصلاة كلها لله، الصيام لله، الحج لله، الدعاء لله، الذبح لله، النذر لله، كل عباداتنا وكل دعائنا لله تعالى وحده لا شريك له في شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى لا شريك له في أسمائه وصفاته، في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو سبحانه وتعالى المنفرد بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وهو سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو سبحانه الذي لا تضرب له الأمثال، وهو سبحانه وتعالى الذي يقول عن نفسه في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإن من توحيد الله تعالى في إلهيته ومن عبادتنا لله تعالى التي لا يجوز أن تخلص إلا له سبحانه وتعالى أن نحكم شريعته في كل صغيرة وكبيرة وفي كل مناحي حياتنا. فالذي يرفض تحكيم شريعة الله اعتقادا، الذي يعتقد أن شريعة الله تعالى يمكن أن تنحى عن أي جانب من جوانب الحياة، فإنه ليس يشهد أن لا إله إلا الله. الذي يقول إن شريعة الله محددة بأشياء دون أشياء، بأن يقول مثلا إن شريعة الله وإن دين الله وإن عبادة الله هذه كلها في المساجد ولا تخرج إلى خارج المساجد، وأما أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع وسائر ما يحتاجه الناس في حياتهم فلا شأن للدين بهذا، الذي يعتقد هذه العقيدة ليس مسلما. هذا ليس كلامي وليس شيئا يفتي به عالم معاصر، وليس شيئا انفردت به فرقة أو جماعة، بل هذا الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه المسلمون على مر القرون. الإسلام دين ودولة، نحن أهل الإسلام، سياستنا من ديننا وسياستنا في ديننا، وديننا فيه سياستنا التي ينبغي أن تمشى بها أمورنا وأن يقودنا بها أولياء أمورنا من الحكام. هذا الذي ينبغي أن يكون مقررا عند كل مسلم، أن تحكيم شريعة رب العالمين من تحقيق العبودية لله رب العالمين، أن يكون الحكم بشريعة الله في كل صغيرة وكبيرة، ليس فقط في جانب سياسي ضيق أو في إطار أو بمجرد إعلان، لا، في كل مناحي الحياة. وأول ما نفكر في إقامته من شريعة الله توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، تذكيرا وبيانا ونصيحة ودعوة وإرشادا وإقامة لإعلام التوحيد وتنكيسا لأعلام الشرك والتنديد. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلمون. لا نقول كما يقول من يقول من أهل البدع والضلال إن توحيد الحاكمية هو توحيد الإلهية، أو يقول بعضهم توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية. نحن نقول ما ينبغي أن يقال على المنهج السلفي الوسطي الصحيح، وعلى ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب أن نضع كل شيء محله، وأن نقول إن من إخلاص العبادة لله أن يحكم شرع الله. أما هذا الذي يأتي يقول إن الشريعة لا شأن لها بالحياة، وإن الشريعة لا شأن لها بما يكون هنا وهناك، ويظن أن الإيمان ليس إلا أن يعتقد وجود الله. الإيمان ليس فقط أن تعتقد وجود الله ثم بعد ذلك أنت في كل شؤون حياتك تمشي بما تريد وما تهوى. الإيمان الذي لا يرضى الله تعالى من أحد إيمانا سواه، ولا يقبل الله تعالى من أحد دينا ولا اعتقادا سواه، الإيمان الذي تخلط فيه العقيدة والعبادة، يكون المرء معتقدا الحق في الله وفي كل شؤون الحياة على ما يرضي الله، ويعبد الله لا يشرك به شيئا، ويعبد الله كما أمر الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد أن تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ليست كلمة تقارب الألسن، وإلا فكثيرا من المنافقين والكذابين والذين لا يعتقدون الإسلام حقا في قلوبهم يقولونها بألسنتهم تسكيتا لمن يطعن عليهم ودرءا لطعونات تتوجه إليهم. يقول بلسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا تعرف عن محمد رسول الله؟ ما الذي جاء به محمد رسول الله؟ ما أصل ما بعث به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولماذا أرسل جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ما الغرض؟ لماذا؟ لأجل أن تكون بعد هذا ذنبا في حزب شيوعي أو في حزب ليبرالي أو في إطار حقير علماني، أو ذنبا للشرق أو ذنبا للغرب أو ذنبا لطاغوت هنا أو هناك؟ هذا الذي ينبغي أن تكون عليه في هذه الدنيا ويجب أن تسير حياتك عليه في هذه الدنيا، شهادة أن محمد رسول الله تعني وتقتضي أن تطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن تصدقه فيما به أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. لا سبيل لك إلى عبادة الله بما تهوى وما تريد كيفما كان، لا، لا سبيل لك إلى هذا. إنما سبيلك إلى الله، طريقك إلى الله بشريعة رسول الله، أن تعمل وأن تتعبد الله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله تعالى أن يحيينا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يميتنا على هاتين الشهادتين العظيمتين، وأن يجعلهما في أبنائنا وفي ذرارينا إلى أن تقوم الساعة، أن يجعل الإيمان والشهادتين في ذرارينا إلى أن يشاء الله قبل روح آخر مؤمن من الدنيا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن الله لا يقبل إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كان دينهم الإسلام، وكلهم كانوا على العقيدة الحقة التي بعث بها آخرهم وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا جميعا على اعتقاد واحد، كانوا جميعا على دين واحد، كانوا جميعا على طريق واحد. الخلاف كان في بعض الشرائع، تختلف من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام إلى شريعة من كان قبلهما، ولكن الدين أصله الاعتقاد، عموم التشريعات هي متفق عليها مشتركة متوحدة بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رب العالمين يقول في كتابه الكريم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يصح لإنسان إسلام إلا إذا اعتقد أن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. ومن مات على غير الإسلام فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. من لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يصدق به، من اعتقد كذبه، من اعتقد أنه كان كاذبا في قوله إنه رسول الله وإنه نبي الله، فإنه أبدا لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. نعم، لا نعتدي عليه إذا كان من أهل الذمة، إذا كان من أهل العهد، إذا كان من أهل الأمان، لا اعتداء عليه، لا سلب لماله، نعطيه ما يوجب له في الشريعة من حق، ويعيش في بلاد الإسلام بما يجب أن يكون عليه مما تقرر في الشريعة. ولكننا نتكلم عن دين رب العالمين وعن الاعتقاد وعما يكون عليه في الآخرة وعما يترتب على هذا في الدنيا أيضا من وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، ومن وجوب اتضاح الفروق بين المؤمنين الموحدين المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويقومون بما أوجب الله تعالى القيام به، وبين هذا الذي جحد وكفر وابتعد وأصر وأبى أن يقر. لابد أن يكون الولاء متحققا للمؤمنين وأن يكون البراء موجودا ثابتا من الكافرين. رب العالمين في كتابه الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقل هذا للعلمانيين وللطائعين وللهمج الرعاع يمينا وشمالا ولهؤلاء التافهين الذين يحتفون ويقولون في مظاهراتهم الغوغائية: أنا مش كافر، أنا مش ملحد، الكنيسة هي المسجد. لا يسوى الإسلام بالكفر أبدا، ولا يسوى أولياء الله المؤمنون المسلمون بالكافرين الجاحدين المكذبين المشركين، ولا يسوى المكان الذي يخلص فيه تخلص فيه العبادة لله وتقام فيه الصلاة لله تعالى وحده بمكان عبادة الصلبان والأوثان والإشراك بالرحمن سبحانه وتعالى. لا نقول سنعتدي على الكنائس حتى لا يفهم الجاهل، حتى يفهم الجاهل الغبي الذي يفهم نفسه ما يفهمها، يفهم نفسه ما يريد هو أن يفهمه. لكن الحق لا بد أن يحق، والدين لا بد أن يظهر، والإسلام لا بد أن يظهر، والباطل لا بد أن ينكر، والكفر لا بد أن ينكر. أما هذا الذي يقول إنه ليس كافرا وليس ملحدا، ظن أن الكفر والإلحاد إنه في إنكار وجود الله. أما أن يؤمن بأن إلها موجودا ثم لا مانع أن تعبده بأي طريقة وأي وسيلة وأي شيء وأي معبود بأي عبادة وفي أي متعبد وفي أي مكان تعبد، هذا ليس كافرا؟ الذي لا يعرف فرقا بين إسلام وكفر، هذا عندنا نحن أهل الإسلام كافر، عند النصارى كافر، عند اليهود كافر، عند كل أهل ملة ودين هو من الكافرين. الذي يسوي حقا بباطل ودينا بدين، هذا واقع الأمر وإن غلط من غلط. ومع هذا فقل لهذا التافه الهاتف بالتفاهة والكفر والانحلال والإلحاد وإن أباه، قل له ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اتباعا كاملا. لا يكفي نصف الولائم منك هذا، ولا يكفي كثير من الولائم منك هذا، حتى يكون الولاء كاملا بالمتابعة على الدين بتفاصيله. هناك يرضون عنك أيها التافه الساذج. كثير من الناس يعيش حياته لا يبالي ما يقوله، لا يبالي بالذي يقوله، لا يبالي ما الذي ينبغي أن يعتقده، لا يبالي ما الذي ينبغي أن يكون منه، مع أن هذا هو الذي ينبغي أن توضع الحياة فيه وأن يصرف العمر لأجل تحقيق الحق فيه. لكنك تجده يبحث عن زعامات، عن تفاهات، عن غوغائيات، عن تناد إلى الباطل وتداع إلى الباطل، يجر بعض هؤلاء بعضا إليه. ثم في النهاية سيأتي يوم يموت فيه ويكون فيه، يأتي يوم يقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لما يكون في قبره ويسأل من ربك ما دينك من نبيك. هل هذا الذي يقول الكنيسة هي المسجد، من ربك ما دينك من نبيك، بأي شيء سيجيب؟ بأي شيء سيجيب؟ هذه الحياة عن قريب ستنتهي، وتجد شخصا يخرج في تلك المظاهرة في الدعوة إلى ما يدعو إليه من الباطل، من السوء، من الكفر، على حسب ما عنده، وعلى حسب ما يتكلم به، وعلى حسب ما يدعو إليه، وعلى حسب ما يعتقده. ولسنا نطلق أحكاما تعميمية، فإذا به من هنا من هناك بأي وسيلة بأي شكل يصاب بما يصاب به ويموت. ووسائل الإعلام التي لا تبالي ولا تتقي الله ولا يبالي أهلها ولا يتقون الله، كلمة الشهيد عندهم جاهزة لكل من يموت في هذه الأيام. ناس يتضاربون، الذي سيموت من هنا شهيد، والذي سيموت من الجهة المقابلة شهيد. ناس سيضربون الشرطة، الذين سيضربون الشرطة شهداء، والذين سيموتون من الشرطة شهداء، كله أي شيء في أي شيء. ليقل من يقول ما يقول، يقل من يقول ما يقول فإنه لن يغير شيئا مما عند الله. شخص ليس عند الله شهيدا لن تجعله أنت ولا ألف ولا ألف ألف وراءك لن يجعله شهيدا عند الله. وما عند الله هو ما عنده. نحن نريد أن نعرف الذي عند الله، نريد أن نتقرب إلى الله، نريد أن ندري مراد الله منا في هذه الدنيا، فعلينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يعرض عن ذكر الله، يعرض عن كتاب الله، يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له في الدنيا المعيشة الضنك، وإن ضحك، وإن كان عنده المال، وإن كان عنده الجاه، وإن كان عنده ما عنده، فهو في العيشة الضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. مثل في الدنيا ما شئت، افعل في الدنيا ما شئت، هات الكفن واعرض نفسك وأبذل نفسك بطل الضياع وبطل الدفاع عن الحقوق الكلائية والدستورية والديمقراطية وإلى آخر، افعل ما تشاء، الله بما تعمل بصير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وأن يرد أهل بلادنا جميعا وجميع بلاد المسلمين، أن يرد المسلمين والناس في جميع بلاد المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أتموا الصف الأول كالأول، اجعلوا الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

Thank you.